بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الشيطان الرجيم.

إن الله اصطفاك وقهرك

كذلك